لم يزل نظل. أستاذ أحمد، لقد ذكرنا جالينوس، أولم يكن له دور في موضوع الترياق؟ نعم يا بنيتي، فقد قلت لكما إن جالينوس هذا أعجب بوصفة نيرون فسماها بالترياق. آه، ومن هنا جاءت هذه التسمية وانتشرت. نعم، وأصبح رمزا للبلسم الشافي من جميع الأمراض والسموم، وأصبح له طقوس وقواعد وأسرار تناقلتها الأجيال وسجلتها دساتير الأدوية حتى مطلع عصر النهضة الحديثة. فكشف زيف الهالة التي أحاطت به، حتى إن أحد الأطباء قال إن الترياق لا يحوي سوى قمامة الدكاكين. وأسقط دستور الأدوية في إنجلترا وفرنسا هذا العقار من قائمة علاجاته بعد أن وصلت عناصره إلى اللا عنصر. معنى هذا أن الترياق لا يجد مكانا في عصرنا هذا. هو ذاك يا سلوى، إلا في وصفات الدجالين والمشعوذين. ولكن سلوى، أراك ترفلين في ثوب جديد، ألا ما أجمله؟ إنه ثوب من حرير يا سيدي. عظيم عظيم يا أديب، ها أنت ذا قد أخذت بيدنا إلى درس اليوم بعبارتك تلك، إنه ثوب من حرير. ماذا تقصد يا أستاذ؟ هل بدأنا الدرس بالفعل؟ نعم، اسمع، لقد قال أديب إنه ثوب من حرير. ترى ماذا لو أننا حذفنا حرف الجر من عبارته تلك؟ تقصد أن أقول إنه ثوب حرير؟ نعم، ألا يستوي المعنيان؟ كيف؟ أقول لك كيف. لو قلت مثلا باب لحجرة، مثل ذلك تماما أن أقول باب حجرة، أليس كذلك؟ بل كل ما هنالك أننا حذفنا حرف الجر من عبارة باب لحجرة وهو حرف اللام. ليس هذا فقط يا أديب، فإننا بعد هذا الحذف لحرف الجر لم ندع العبارة كما هي. فماذا حدث إذن؟ استعضنا عن حرف الجر بتركيب آخر ليعطي نفس المعنى. أي تركيب هذا؟ إنه التركيب الإضافي. الإضافي؟ نعم، والإضافة هي موضوع درسنا اليوم. هل لنا إذن أن نعرف ماذا حدث بالضبط؟ بعد أن حذفنا حرف الجر اللام من العبارة باب لحجرة، حذفنا التنوين من الاسم باب فأصبح باب. تماما، فأنا أعرف أن تنوين الاسم يحذف عند إضافته. معنى ذلك أن كلمة باب هنا قد أصبحت مضافا. نعم، كلمة باب قد أصبحت مضافا، وكلمة حجرة قد أصبحت مضافا إليه في عبارتنا الجديدة باب حجرة. معنى هذا أن الإضافة تتكون من جزئين، المضاف وهو الاسم الأول، وهو في عبارتنا تلك كلمة باب، ثم المضاف إليه وهو الاسم الثاني، وهو في عبارتنا هنا حجرة. نعم يا ولدي، بارك الله فيك. الإضافة إذن عبارة عن مضاف ومضاف إليه. نعم. وما هو الحكم الإعرابي لكل من الشقين المضاف والمضاف إليه؟ المضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، فإذا قلت مثلا باب الحجرة مفتوح، فأين المضاف هنا؟ المضاف هنا هو كلمة باب. عظيم، وما موقعها في الجملة؟ وقعت كلمة باب هنا مبتدأ، فهي إذن مرفوعة. بالضبط، وأين إذن المضاف إليه في هذه العبارة نفسها؟ باب الحجرة مفتوح. المضاف إليه هو كلمة الحجرة. بالضبط، وحكمها الإعرابي الجر، والمضاف إليه بهذه المناسبة حكمه دائما الجر. إذن في الإضافة يكون المضاف حسب موقعه في الجملة، والمضاف إليه دائما مجرورا. نعم يا ولدي. ولكن يا أستاذ، لماذا يكون المضاف إليه دائما مجرورا؟ سؤال وجيه. لو قلنا مثلا كتاب نحوي، معنى هذا أننا نقصد كتابا من النحو، أو كتابا في النحو، أو كتابا للنحو، أليس كذلك؟ بلى. تقصد كما قلنا في بداية درسنا اليوم أن الإضافة بما أنها عوض عن حرف الجر المحذوف يكون مضاف إليه مجرورا؟ نعم يا ولدي، وهذا الرأي هو ما يذهب إليه بعض النحويين. هناك إذن رأي آخر. نعم، فالبعض الآخر يرى أن جر المضاف إليه يكون بسبب الإضافة نفسها. ما أسهل هذا الدرس وما أسرع ما استوعبناه. مهلا يا أديب، لم ننتهي منه بعد، فما زال للحديث عنه بقية، ولكن أود أولا أن نستعيد معا ما قلنا. عرفنا أن الإضافة تركيب يتكون من شقين، المضاف والمضاف إليه. عظيم. والمضاف يعرب حسب موقعه في الجملة، والمضاف إليه يكون دائما مجرورا. عظيم. هل تعلمان ماذا تفيد الإضافة؟ حقا، ماذا تفيد؟ سلوى، إذا كان لك ثوبان في صوانك، أحدهما من الصوف والآخر من الحرير، وأردت أن يحضر لك أحدهما، فماذا تقولين؟ أقول أريد ثوب الحرير، أو أريد ثوب الصوف. عظيم. أين المضاف إليه في هاتين العبارتين؟ أنا أقول. لا بأس. في العبارة أريد ثوب الحرير، المضاف إليه هنا هو كلمة الحرير. عظيم. وما حالتها من حيث التعريف والتنكير؟ كلمة الحرير هنا معرفة. عظيم. وكذلك كلمة الصوف في العبارة أريد ثوب الصوف. نعم، فكلمة الصوف هذه معرفة، وهي هنا المضاف إليه. اعلم إذن أن المضاف إليه إذا كان معرفة فقد أفادت الإضافة التعريف. تعريف ماذا؟ تعريف المضاف. فكلمة ثوب نكرة اكتسبت التعريف بإضافتها إلى كلمة الحرير أو الصوف. معنى هذا أننا إذا أضفنا اسم النكرة ككلمة ثوب إلى اسم آخر معرفة ككلمة الحرير أو الصوف، فإننا بذلك نكون قد عرفنا النكرة هذا. نعم يا ولدي. ومعنى هذا أيضا أن الإضافة في هذه الحالة وسيلة من وسائل التعريف. نعم. فماذا إذن لو كان المضاف إليه نكرة، كقولنا مثلا ثوب حرير أو ثوب صوف؟ في هذه الحالة نكون قد خصصنا المضاف وهو كلمة ثوب، أي بينا نوعه. هذا يعني مثلا لو أن في سواني عدة أثواب من الحرير وكذلك عدة أثواب من الصوف، وأردت واحدا منها حريريا أيا كان شكله، فإنني أقول أريد ثوب حرير. نعم، فأنت هنا قد خصصت نوع الثوب فقط، أي واحدا من الحرير أيا كان شكله. معنى هذا إذن أن الإضافة تكسب المضاف أحد أمرين، إما التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة كثوب الحرير، أو التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة كثوب حرير. هو ذلك، وهذا النوع من الإضافة يسمى الإضافة المحضة. أستاذي، بعض أسماء الأعلام تتكون من شقين، فإذا كانت مركبة تركيبا إضافيا فماذا تفيد الإضافة هنا؟ التعريف أم التخصيص؟ نحن نعلم أن العالم في حد ذاته معرفة. عظيم، هل ضربت لنا أمثلة؟ أبو بكر ابن خلدون، تيمور لانك. مهلا يا أديب، فتيمور لانك علم مركب تركيبا مزجيا وليس بالإضافة.